وحدي أسير، ليس لي من صديق، عندما يشكو قلبي يصغي حتى يطير. كنت وحدي أسير، ليس لي من صديق، عندما يشكو قلبي يصغي حتى يطير. كنت أهوى الحياة بالهنا والعناء، لا أبالي ولا أنسى أني أسير. كنت أهوى الحياة بالهنا والعناء، لا أبالي ولا أنسى أني أسير. تسرح في عالم مجهول، تريد أن تصنع من الشقاء سرور. حمامة تسرح في عالم مجهول، تريد أن تصنع من الشقاء سرور. حمامة حرب وسلام.